بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، وبعد. قال الله العظيم في كتابه الكريم: ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله، فمن شكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن الله غني حميد. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. في حديث جميل عميق ظريف عن أبي الحسن، عن أبي الحسن، عن أبي الحسن، عن الحسن، عن الحسن، عن الحسن، قال: إن أحسن الحسن الخلق الحسن. ثلاثة رجال كانوا يحملون كنية أبي الحسن، نقل أحدهم عن الثاني، وثلاثة رجال كانوا يحملون اسم الحسن، آخرهم الإمام الحسن سلام الله عليه، قال: إن أحسن الحسن الخلق الحسن. بين كلمتي الخلق والخلق اختلاف بسيط في الحركات. خلق بالفتحة وخلق بالضم. هذا الاختلاف البسيط إنما هو للاختلاف بين خلق الإنسان المادي الذي يتمثل في جسمه هذا، وبين خلقه المعنوي الذي يرتبط بروحه. فخلقنا هو خلقنا الروحي، كما أن خلقنا هو هذا الجسم المادي المتحرك في عالم المادة. من كان عنده الخلق ولم يكن عنده الخلق فهو ناقص الخليقة، أي أنه مجرد جسم يتحرك وكأنه لا روح فيه. فيما يرتبط بالأخلاق يكفي هذا المقدار من الترابط بين الخلق والخلق. إلا أن سؤالا يطرح في مختلف الأوساط الفلسفية والثقافية والاجتماعية والعلمية والدينية حول ما هي الأخلاق، ما هي ضرورتها، أين تكمن، كيف نتخلق، ومن أين نبدأ. لعل الأسئلة التي تطرح عن الأخلاق تتجاوز المئات، لكن الأصول في هذه الأسئلة لا تتجاوز أصابع اليد الواحدة حول ما هي، هل هي ثابتة الأصول الأخلاقية أم هي متطورة، هل هنالك قائمة بثوابت الأخلاق، أم أن الأمم والشعوب مع تطور حياتها ووسائل معيشتها أيضا لا بد أن تتطور أخلاقياتها. قبل الإجابة على بعض هذه الأسئلة لا بد من توضيح أمر يرتبط بنا نحن كبشر. في داخل كل واحد منا كوام خير وأخرى شريرة، فإذا أثيرت الكوامل الخيرة ظهر منا الخير، وإذا أثيرت الكوامل الشريرة ظهر منا الشر. وبالإضافة إلى هذه الكوامل التي سمعنا إشارة إليها من السورة التي تلاها الأخ، سورة الإنسان، سورة هل أتى، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. خلقنا الله لكي يمتحننا، وفي دواخلنا نزوع إلى الخير إلى حد العشق والشهادة من أجله، ونزوع إلى الشر إلى حد العشق والانتحار به، حسب الجو والمحيط والإثارات يظهر كل إنسان ما في داخله من خير أو من شر. ولكن بالإضافة إلى الكوامن الخيرة والكوامن الشريرة، خلق الله فينا الفطرة وأودع في فطرة الإنسان قواعد ثابتة لا تختلف هذه القواعد بين إنسان وآخر. من عاش في جو موبوء ومن عاش في ظروف حسنة خيرة فطرتهما لا تختلف، من عاش في الغرب ومن عاش في الشرق لا تختلف الفطرة، وهي الحجة من الله عز وجل على خلقه يوم القيامة، حيث لا يستطيع أن يحتج بالظروف الموضوعية بالإثارات وبما شابه ذلك، لأن الفطرة لا تختلف بين الناس. وفي هذه الفطرة تكمن تلك القواعد الثابتة التي تسمى الأخلاق أو الأخلاقيات أو المناقبيات أو سمها ما شئت، وهي تشبه القواعد الصحية التي هي قواعدها وأصولها الأساسية واحدة بين البشر لا تختلف، ما يرتبط بالقلب والكبد والدم وأعضاء الإنسان، هذا هو الإنسان، لم يتغير ولن يتغير في يوم من الأيام. ولذلك فإن علم الطب واحد، قد تختلف بعض الأمور الجزئية بين إنسان وآخر، لكن بشكل عام القواعد الصحية واحدة لا تختلف، وإلا فلم يكن هنالك عندنا علم الصحة ولا علم الطب ولا شيء من هذا القبيل، هي قواعد ثابتة واحدة. عند كل الأمم السرقة أمر قبيح، عند كل الأمم الكذب أمر قبيح، الدجل وكل الصفات السيئة قبيحة عند بني البشر. قد بعضهم يغطي على فطرته فيسمي القبيح حسنا أو يزينه أو يزوره، لكن الحقيقة لا تختلف بين إنسان وآخر في أن القواعد الأخلاقية هي واحدة لا تختلف في مجتمع عن مجتمع، في إنسان عن إنسان. وتلك القواعد الثابتة في فطرة الإنسان هي التي تقول لمن أثيرت كوامنه الشريرة لا، ولمن أثيرت كوامنه الخيرة نعم. الفطرة تشجعنا على الأعمال الصالحات، والفطرة تؤنبنا على الأعمال القبيحة. أنت لو فعلت أمرا حسنا لم يعرفه أحد من الخلق، لكنك حينما تخلد إلى الراحة إلى النوم في الليل فطرتك تقول لك أحسنت، ولو لا سمح الله فعلنا أمرا قبيحا، وحتى لو شجعنا الناس كلهم على ذلك فإن الفطرة تقول لنا لا أحسنت. فيما يرتبط بمسألة القواعد هذه اتباعها لمصلحة الإنسان. يعني ربنا حينما خلق الخلق وهو غني عنهم وهيأ لهم ما ينفعهم في دنياهم وأخراهم، وأودع في الفطرة التي تعني فيما تعنيه الفطرة معرفة الإنسان، الفطرة جزءها الرئيسي المعرفة، أي أن الإنسان يعرف هذا قبيح ويعرف هذا حسن، ومقدار من هذه الفطرة أيضا أعطيت حتى للحيوانات. ولذلك في علم الحيوان، وقد تجدون ذلك في شاشات التلفاز حينما يركزون على حياة حيوان معين يتحدثون عن قواعد معينة وسلوكيات معينة يتبعها هذا الحيوان. حتى بالنسبة للحيوانات هنالك شيء من الفطرة الأخلاقية فيها. ولذلك فأنت حينما تقدم قطعة لحم إلى القطة فإنها تجلس مطمئنة وتأكلها، ولكنها إذا سرقت ذات اللقمة والقطعة من اللحم فإنها تهرب وتنظر إلى خلفها هل أن صاحبها يتعقبها أم لا، لأنها بمقدار من الفطرة التي أودع فيها تعرف الفرق بين ما تسرقه وما تمنحه. وكذلك في عالم الحيوانات تجد مثلا أن الفئات أو الأمم من الحيوانات، لأنه أمم أمثالكم، عادة السباع لا تأكل لحم بعضها مثلا. هنالك قواعد سلوكيات معينة هي بغريزتها التي أودعها الله فيها ومن شيء من الفطرة تلتزم بها. مخالفة القواعد الصحية تنتهي إلى أمراض، إلى كوارث، إلى الموت. مخالفة القواعد الفطرية أيضا تنتهي إلى نفس النتيجة وأكثر. يعني مثلا حينما يقول لنا ربنا أن التزم في علاقة الذكر بالأنثى بقواعد معينة ونحن لا نلتزم، هذا يشبه أن لا نلتزم بقاعدة النظافة ومن ثم نستخدم ما هو غير نظيف ونصاب بمرض، بفيروس، بميكروب. ألا تجد أن البشر حينما ابتعد عن واحدة من هذه القواعد وهي قضية الأمانة في الزواج أو الخيانة فيها كيف ظهر مرض الإيدز الذي سيحصد خلال السنتين القادمتين أرواح 20 مليون إنسان، وقد حصد في هذا العام حسب الإحصائيات التي ذكرت 3 ملايين من البشر. قاعدة واحدة الإنسان ما التزم بها فأصيب بما أصيب. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها. حينما يختل التوازن في ميزان العدالة ويكون هنالك مترفون عندهم من الثروة بلا حدود وهنالك فقراء يحتاجون إلى لقمة العيش، فإن الكلام والخطاب الإلهي لن يتوجه إلى الفقراء وإنما يتوجه إلى المترفين. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها بأن لا يترفوا، ولكنهم حينما لا يلتزمون بذلك فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. ولقد وجدنا كيف أن في بيئة واحدة أو في عائلة واحدة حينما يكون هنالك فقير ومترف يختل التوازن وتتمزق هذه العائلة، وعلى مستوى الكون نفس القاعدة أيضا تكون حاكمة. إذن هنالك قواعد ثابتة في فطرة الإنسان هي الأخلاقيات، والبديل عنها كارثة، أي لا توجد منطقة وسطى ما بين الأخلاق وضد الأخلاق، كما لا توجد منطقة وسطى ما بين الجنة والنار. أعود إلى مسألة الكوامن الخيرة والكوامن الشريرة، لأقول أن الأخلاق تعني في الدرجة الأولى منهجا في الحياة، وبعبارة أخرى فإن الأخلاق جزء أساسي من تصرف الإنسان فيما يرتبط بعلاقته بالآخرين وعلاقته بنفسه وعلاقته بأشياء الحياة، كما أن الحياة في أجسامنا جزء أساسي من كل خلية من خلايانا، فإذا لم تكن في أي خلية حياة فهي خلية ميتة لا بد من أن يطردها الجسم، وإلا فإن الجسم يتعرض لمشاكل صحية. وكما أن الطاقة الكهربائية لا بد أن تنتقل بشكل سليم في الأسلاك وتصل إلى كل وسيلة إنارة حتى تنور، وإلا فإنها لا تنور. الأخلاق أيضا نفس الحالة فيما يرتبط بأرواحنا وعلاقاتنا ومعيشتنا في هذه الحياة، نحتاج إلى أن تصبح الأخلاق منهجا وليست حالة استثنائية نلتزم بها هنا أو هناك، حتى تثار الكوامن الخيرة في الناس، أي أن تكون الأجواء كلها أجواء أخلاقية سليمة، حتى بالنسبة إلى الضعفاء فيما يرتبط بالتزاماتهم لا يجدون مجالا لإثارة كوامنهم الشريرة. فالأخلاق هي مفردات يلتزم بها الفرد في حياته العملية، وهي منهج للأمة. ولعل أن الأحاديث التي تتحدث عن البدعة السيئة والبدعة الحسنة هذه تتحدث عن تلك الظروف أو تلك الأمور التي تسبب حالة اجتماعية عامة إما تثير الكوامن الشريرة في الناس وهذه هي البدعة التي حرمها الله، أو تثير الكوامن الخيرة وهذه هي السنة التي سماها رسول الله بالسنة والبدعة. من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. السنة ليست أن تقوم بعمل فردي وينتهي، تلك الحالة أو تلك العادة أو ذلك العمل الذي يفعله الإنسان ويؤثر في بقية الناس فهي سنة حسنة ولك أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. أما من أبدع، من صنع بدعة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. إذن نبدأ من أعماقنا الداخلية ونستخرج من فطرتنا وضميرنا تلك القواعد لنلتزم بها. أول قاعدة في مسألة الأخلاق، وهي القاعدة الرئيسية التي منها تتفرع بقية أنواع الأخلاق الحسنة، هي مسألة معرفة الغايات. البشر اليوم استطاعوا في بعض البلاد أن يطوروا حياتهم المادية ويعيشوا في رفاهية من العيش، يعيشوا في قصور بدل الأكواخ، ويجدوا أمامهم ما يحتاجون إليه إلى حد الترف، ولكنهم طوروا وسائلهم وضيعوا الغايات. وما قيمة أن يطور الإنسان الوسيلة وينسى الغاية؟ أنت كل ما في هذه الحياة إنما تعطي لها القيمة بمقدار ما هي لغيرها. أنت تشرب هذا الماء لا لكي تشرب الماء، لكي تروي بالماء عطشك، فإذا لم يروى عطشك أو لم يكن صالحا لك فلا قيمة له ولم تشربه. أنت تنظر إلى الشجرة باعتبارها تثمر وتعطي، تنظر إلى الحيوان بمقدار ما ينفع غيره، تنظر إلى النواة بمقدار ما تستطيع أن تتحول إلى شجرة. أما حينما تصل إلى الإنسان وإلى البشرية وإلى الحياة تلغي هذه القاعدة، العقل يقول بخلاف ذلك. أن تكون وسائلنا لها قيمتها بمقدار ما هي وسيلة، أما حياتنا تكون بدون غاية لها. السيارة تشتريها وتدفع ثمن لها لأنها وسيلة انتقال بالنسبة إليك، لكن أنت ماذا؟ الحياة بكليتها إذا ضيعت غايتها فقدت قيمتها. من هنا نجد أن ربنا حينما يتحدث عن الحكمة ككل، ولقد آتينا لقمان الحكمة، ثم يفسر الحكمة أن اشكر لله، أن اعرف أن هنالك غاية أسمى في حياتك. وحينما يقول أن اشكر فلا تعني الكلمة أن تقول الحمد لله وشكرا لله وإن كان ذلك منها، إنما تعني أن تعرف المنعم وأن تعرف النعمة وأن تعرف أنك مكلف بأن تعرف النعمة وأن تشكر عليها وتعرف الغاية منها. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله. انظروا تلك القواعد التي أعطيت لنا في فترتنا، وهي القواعد الأخلاقية، وبها يتعامل الناس وبها يتعايشون. يعني حينما نلغيها حياتنا تتحول إلى أوحش من حياة الغاب، لأن في حياة الغاب أيضا قواعد وسلوكيات ترتبط بغرائز الحيوانات. الحيوان لا يأكل لحم أخيه، الحيوان لا يمزق حيوانا آخر إلا رغبة في لحمه أو خوفا من مخالبه، لكن البشر يذبح بعضهم بعضا لا للشيء، لا لكي يروي عطشه بالدم، ولا لكي يرفع جوعه بأكل لحم أخيه، ولكن يذبحه للإحساس بالسيطرة، للانتقام، لكي يحصل على سلطان. وقد ينتهي ذلك إلى ذبح 70 مليون إنسان كما حدث في الحرب العالمية الثانية، لا لشيء إلا لإشباع نهم رجل اسمه هتلر في السيطرة على أهل العالم، وأن يكون الألمان، الشعب الألماني فوق الجميع. تلك القواعد الأساسية لا معنى لها بدون الإيمان بالله إطلاقا، لسببين. أولا، لأن أن تعرف هذا خير وهذا شر لا يكفي. وهل المجرمون لا يعرفون الخير من الشر؟ وهل القاتل لا يعرف أن ذبح طفل بريء أمر قبيح؟ وهل الذي يسرق لا يعرف أن سرقة جهود الآخرين وأموالهم أمر قبيح؟ وهل الذي يرتكبون الجرائم في العالم لا يعرفون؟ يعرفون، لكن المشكلة تكمن في أنهم يعرفون ولا يتحملون مسؤولية هذه المعرفة. تحمل هذه المسؤولية أن تعرف أنك عبد، وأن لك مولى، وأنه سيسألك، وأنه سيحاسبك، وهذا هو الشكر لله. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله. فإذا الشعور بالمسؤولية تجاه هذه المعرفة المودعة في ضمائرنا هي التي تدفع بالخيرين على أن يكونوا خيرين وهم في أجواء موبوءة، أن يقول لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، فليكن ما يكون. أنا لا أريد أن أدخل معهم في نار جهنم، أنا أريد لنفسي الخير. الإمام علي سلام الله عليه كان يقول أحيانا لمن كان حوله، كان يقول والله إني أعلم بدائكم ودوائكم، ولكن هيهات أن أصلحكم بخراب نفسي. كان يعرف، كما كان يعرف عدوه والله ما معاوية بأدهى مني، ولكنه يغدر ويفجر ودوني حائل من تقوى الله. هذا الشعور بالمسؤولية اللي هي القاعدة الأساسية. يعني شوفوا، كل القوانين، كل القواعد في الحقيقة تأخذ شرعيتها من فطرة الإنسان. يعني لولا أن الفطرة فينا جميعا واحدة وإلا لا معنى للقانون. أنا أستخدم قانوني وأمشي، وذاك يستخدم قانونه ويمشي. كيف يحاكم بعضنا بعضا؟ كيف يعاتب بعضنا بعضا؟ كيف ولماذا يمنع بعضنا بعضا من بعض التصرفات؟ تلك المقولة المعروفة، أن رجلا كان يلعب بالعصا التي بيده، فضرب بعصاه على أنف رجل آخر فقال له لما تفعل؟ قال أنا حر، هذه عصاي وهذه يدي وأنا حر في أن ألعب بها. قال نعم، ولكن حدود حريتك أنت، لا يجوز لك أن تتعدى في لعبك بهذه العصا، أن تتعدى على حدودي وأنفي حد بالنسبة إليك. هذه القواعد المودعة في فطرة الإنسان هي التي بها يتعايش الناس، بها يتعاملون، وبها يتحاكمون، بها يتقاضون، بها يفعلون كل ما يرتبط ببعضهم البعض. لكن هذه القواعد أيضا شرعيتها من إيماننا بالله، أن من أودع هذه الفطرة والمعرفة في ضمير الإنسان لا يهملها، أي أن الله ليس على حياد في قضية أن نلتزم بالقواعد الأخلاقية أو لا نلتزم. إن الله في مقام العدل من مملكته، فهو إذن من فعل الخير أثابه خيرا، ومن فعل الشر عاقبه شرا، الناس مجزيون بأعمالهم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، كما يقول الحديث الشريف. ونأتي إلى المفردات الأخرى، المفردات الأخلاقية. أحب أن أقول مسألة، كثيرا ما الحديث يجري بين الدين والحياة المادية، الأخلاق والحياة المادية، وكأن بينهما تناقضا، وكأن من أراد أن يكون فعلا إنسانا طيبا خلوقا ملتزما مؤمنا صادقا كريما فلا بد أن يعتزل الناس وأن يبتعد عنه، لأنه لا يمكن أن تجمع بين الدين والدنيا، بين الأخلاق والحياة المادية. مثلا في مجال التجارة، التجارة قائمة على أكثر الربح وأقل الجهد، أنت تبحث عن أكثر ما تربح بأقل جهد ممكن، أليس كذلك؟ أين تدخل الأخلاق في الحياة المادية التجارية مثلا؟ وهذا ما يقوله الآن بعض الناس، وبها يستشهدون في قضية أن الأخلاق هي ليست قواعد ثابتة، وإنما هي العادات والتقاليد التي يمكن تتطور وتختلف من مجتمع لمجتمع. يقول لك هذه حياة تريد أن تربح، كيف تربح بدون أن تبحث عن الربح أكثر من ما يمكن بأقل جهد ممكن؟ ولذلك الناس يشترون أوراق اليانصيب حتى يدفع ثمن قليل وبدون تعب يصبح مليونير بين ليلة وضحاها. هل فعلا من أراد أن يكون طيبا فلا بد أن يعتزل؟ من أراد أن يكون مؤمنا فلا بد أن يذهب إلى الكهوف؟ بعبارة أخرى، هل بين القواعد الأخلاقية وسلوك الإنسان تناقض؟ هل بين الدين والدنيا تناقض؟ نعم، الأحاديث والروايات تتحدث حول الدنيا والآخرة أنهما ضرتان، وأنهما ككفتي الميزان لا ترتفع واحدة إلا لتنزل الأخرى وإلى آخره. ولكن في الواقع بين الدنيا والآخرة تناقض، هي الدنيا التي لا ارتباط لها بالآخرة، بين الحياة المادية تناقض إذا كان انفصلت عن الأخلاق، ولكن الحياة التي تلتزم، بعبارة ثانية مطلوب منا أن نلتزم بالأخلاق في حياتنا المادية وليس بطرد الحياة المادية وهجرة الحياة المادية. مطلوب منك أن تبحث عن الربح الحلال. نعم، أنت تقيم تجارتك وتعطي وتأخذ وتبيع وتشتري وتربح، ولكن بدون أن تغش، بدون أن تكذب، بدون أن تسرق، وهذا أمر ممكن. يمكن أن تلتزم بالحد الأدنى من القواعد الأخلاقية وتربح، بل أن الربح الحقيقي في الالتزام بالقواعد الأخلاقية وليس في عدم الالتزام. الحديث الشريف يقول: من ساء خلقه ضاق عيشه. العيش يصير ضيق. شلون يصير ضيق؟ القصة المعروفة أن أخوين تزوجا أختين، أحدهما كان يبيع العسل والثاني كان يبيع الخل. الذي كان يبيع الخل، وقلة من الناس يستخدمون الخل، والخل رخيص فربحه أرخص، أما العسل فكثيرا ما يستخدم ومنافعه كثيرة وربحه كثير. لكن الذي كان يبيع الخل كان يعيش مرفها ويربح، والذي كان يبيع العسل كان فقيرا معدما لا يربح. وكان هذا الذي تزوج إحدى الأختين ويبيع العسل دائما يشتكي عند زوجته: غريب، أخوي يبيع الخل ويربح وأنا أبيع العسل وأخسر. يوم من الأيام هذه المرأة أرادت أن تكتشف السر، فخرجت من الدار، ذهبت متنكرة إلى زوج أختها وطلبت منه أن يبيعها خلا بدون أن تحمل معها ظرفا لذلك، فطلبت مقدار من الخل، فطلب الرجل الظرف، فقالت: لم أحمل. قال: لا عليك، فهيئ لها ظرف وصب الخل في داخل هذا الظرف تفضلي. قالت: ما عندي فلوس. قال: مو مهم، جيبي بعده. أخذت الخل راحت للبيت، ثم ذهبت إلى زوجها متنكرة بدون أن تحمل المال والظرف، فطلبت منه مقدار من العسل. وين الظرف؟ ما جايبه. أوه، جاية تشتري عسل أخلي بإيدي، جب عبايتي، جب كفي، وين أخلي ذي شيء؟ يا بروحي روحي. فطردها. حينما عاد الرجل إلى داره قالت له: اكتشفت السر، أنت تبيع عسلا مرا وأخوك يبيع عسلا خلا حلوا، تضيف من سيئة أخلاقك على العسل فالعسل مر، ويبيع الخل وقد أضاف شيئا من أخلاقه الحسنة فأصبح الخل حلوا. المهم أقول في هذه الآية الكريمة ربنا يقول: ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله فمن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. أنت حينما تشتري بضاعة من السوق من شركة معروفة، تعرفون 30% من الثمن الذي تدفعه إنما تدفع للماركة، لأنها من هذه الشركة المعروفة أو تلك الشركة المعروفة، لأنك تثق، أي أنك تعرف أن هذه الشركة لا تخدعك، فهي حينما تبيع لك بضاعة فإن بضاعتها مطمئن إليها. أنت حينما تشتري من بقال، لنفترض في أشياء صغيرة لا التعامل ما بين الدول والشركات، إنما تشتري بمقدار ما تثق فيه، وإذا خدعك مرة ومرتين فلن يستطيع أن يخدعك دائما. والمثل المعروف يقول: أنك قادر على أن تخدع بعض الناس بعض الوقت في بعض الأشياء، لكنك لا تستطيع أن تخدع كل الناس في كل الوقت في كل الأشياء. الأخلاق إذن يمكن أن تجتمع مع الحياة المادية، ولا بد أن تجتمع مع الحياة المادية، ومطلوب منا أن نمارس الأخلاق في حياتنا اليومية وليس بالانعزال عنها والهروب منها. مطلوب منك أن تتعامل مع الناس بالأخلاق، ولكن لا يمكن أن نصبح صادقين أولا ثم ندخل في المجتمع. نحن مع المجتمع كالماء الذي يجري في نهر، ونحن نتعامل معهم، نطهر قلوبنا ونزكي أعمالنا ونحسن أخلاقنا معهم. هذا هو المطلوب، كونوا في الناس ولا تكونوا معهم، أي إذا كانوا هم لا يتعاملون فيما بينهم بالأخلاق الحسنة، لكن أنت ابق، أنت ابق كما كنت. المرحوم السيد جمال الدين الأفغاني رحمة الله عليه من جملة ما فعل أنه ذهب إلى مصر، وهناك وجد بعض سوء الأخلاق في التعامل بين الناس، هذا يكذب على ذاك، هذا يخدع ذاك، هذا يغش ذاك. فجمع مجموعة بسيطة من الناس، بقال واحد، عطار واحد، نجار واحد، وخباز واحد، من كل حرفة شخص، وقال لهم: ليش الوضع عندكم بهذا السوء؟ قالوا: لا يمكن أن نعيش بدون هذا. ولما؟ قال: لأننا إذا صدقنا لا يصدقنا أحد. لو قلت أنني اشتريت هذه بمبلغ معين وأريد منك هذا المقدار من الربح فلا يصدقني، فلا بد أن أكذب عليه. قال: زين، أنا أطلب منكم ما يلي: أن كل واحد منكم مع الثاني في هذه الجلسة لا يكذب، لا يغش، يلتزم بالقواعد والسلوكيات الأخلاقية، ما المانع؟ اكذبوا مع الآخرين، لا تكذبوا فيما بينكم، وجربوا. لا بأس، هذا البقال يشتري من ذلك العطار، ويشتري من ذلك البناء، ويشتري من ذلك الخباز، يتعاملون فيما بينهم، التزموا بالقواعد الأخلاقية. ثم فتح المجال للانضمام إلى هذه الجمعية، وصل في يوم من الأيام عددهم إلى 2,000,000، أي أن 2,000,000 التزموا فيما بينهم أن يلتزموا بالقواعد الأخلاقية وأن لا يتجاوزوها، وكان الطلب مستمرا للانضمام إلى هذه الجمعية مع الأخذ بعين الاعتبار ذلك الوقت وعدد الناس وقلتهم وعدم وجود الوسائل للارتباط، مع ذلك العدد وصل إلى 2,000,000، لعل ذلك كان يمثل نصف الناس الذين كانوا يعيشون في القاهرة في ذلك الوقت. إذن المطلوب أن نعيش مع الناس، بين الناس، وأن نلتزم. هنا مسألة مهمة أن نعرف هنالك حد أعلى من الأخلاق وحد أدنى. إذا لم نكن قادرين على أن نلتزم بالحد الأعلى، الأحاديث تتحدث عن الحد الأعلى بما يلي: صل من قطعك، وأعطي من حرمك، واعف عمن ظلمك، هذا حد أعلى. الحد الأدنى أيضا هنالك أحاديث حولها، أن تطيب كلامك، تلقى الناس بالبشر، وأن تكون صادق معهم، هذه حدود الدنيا من الأخلاق اللي وراها سوء الأخلاق. قضية الحد الأعلى والحد الأدنى مسألة مهمة، لكن أيضا قضية ترتبط بالمسألة الرئيسية، وهي إيماننا بالله، وأن الله سيحاسبنا على ما أودع في فطرتنا، مسألة الثواب ومسألة العقاب. تلتزم بالأخلاق الحسنة لك أجر وثواب. عنوان صحيفة المؤمن يوم القيامة حسن خلقه، العنوان الرئيسي مقدار حسن خلقه، لا يوضع في ميزان العبد يوم القيامة أفضل من حسن خلقه. خصلتان ليس فوقهما شيء من البر: الإيمان بالله والنفع لعباد الله. وخصلتان ليس فوقهما شيء من الشر: الكفر بالله وقتل الرجل أحد أبويه. على كل حال، فيما يرتبط بقضية الثواب والعقاب بالنسبة إلينا هي مسألة أساسية، وهي مسألة رئيسية، أنك حينما تلتزم بالقواعد والسلوكيات، أولا تنتفع في دنياك، وثانيا هنالك ثواب ليس فوقه من ثواب. في قصة معروفة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلى بأصحابه صلاة الصبح، نزل عليه جبرائيل: يا رسول الله، أن هنالك ثلاثة أشخاص، ثلاثة نفر حلفوا أن لا يقر لهم قرار حتى يقتلوك، فأرسل من أصحابك من يكفيك شرهم. النبي أعلن هذا الأمر لمن كان معه في الصلاة، فقام الإمام علي وانبرى وتبرع بأن يذهب، فأرسله النبي وخرج الإمام، ولمدة 3 أيام لم يصل منه خبر. يبدو أن الخطر كان حقيقي على رسول الله، لذلك نزل جبرائيل وأخبر النبي، وأرسل النبي ابن عمه الإمام علي سلام الله عليه، والقضية طالت 3 أيام. المهم حينما عاد الإمام علي كان معه شخصين، كان معه شخصان ومعه 3 من الأحصنة. قال: يا رسول الله، ذهبت فعرفت نفسي وهجموا علي ودخلنا في معركة، قتلت أحدهم وأسرت هذين. فعرض النبي الإسلام عليهما، على الأول رفض أن يتشهد الشهادتين وهو رجل كان يريد قتل النبي، وعلى إصراره وعلى نيته فأمر النبي الإمام علي أن يضرب عنقه فضرب عنقه. ثم عرض الإسلام على الثاني، قال: ألحقني بصاحبي، مسبقا أخبرك ما راح أقول. فقال: يا علي، خذه واضرب عنقه. حينما أخذه الإمام علي وابتعد حتى يضرب عنقه في المكان المخصوص لهذا أو البعيد، على كل حال من المسجد، نزل جبرائيل: يا رسول الله، امنعه من قتله، فإن الله يقول: إنه كريم يحب محاسن الأخلاق. فأمر النبي الإمام علي أن يمتنع، وما ضرب عنقه. قال: إن ربي أمر. قال: لمن لم تضرب عنقي؟ قال: لأن ربي أمرني أن لا أضرب عنقك، لأنك كريم تحب محاسن الأخلاق. قال: أو ربك يحب الكرم ومحاسن الأخلاق؟ قال: نعم. قال: إذن اعرض علي دينك من جديد. فعرض عليه الدين وأسلم. ثم قال النبي: هذا جره كرمه وحسن خلقه إلى الجنة، لو لم تكن عنده هذه الأخلاق الحسنة لكان قد قتل وذهب إلى الجحيم كما ذهب صاحبه. في قضية الأخلاق هنالك قضية المحاسبة، هنالك قضية ربنا الذي وضع هذه القواعد وأرسل الأنبياء، وجوهر رسالات الأنبياء الأخلاق الحسنة، الجوهر. وإنما أداة حصر، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ونحن نعرف أن أخلاق النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان فوق أخلاق الآخرين، أخلاق البشر جميعا، وبأخلاقه انتشر الإسلام كما انتشر بسيف علي ومال خديجة كما يقول الحديث المعروف. نكتفي بهذا المقدار ونعود إلى قراءة الآية المباركة: ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله، والذي يشكر بالطبع، فمن شكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن الله غني حميد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.